بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن هذه الآية الكريمة في موضوعها وفي موضعها لتستوجب وقفات عديدة. أولا في موضعها نجدها من حيث الموضوع عامة مستقلة، يمكن أن تأتي في أي سورة من سور القرآن الكريم وفي أي موضع آخر، لأنها إخبار من الله وحث وندب للعباد يعلمهم بأنه قريب منهم فليستجيبوا إليه، وهذه قضية مستقلة. ولكن نجد موضعها بعد هذا التكليف العظيم وبعد هذا الامتثال فيما يتعلق بفرض الصيام، وبين سبحانه الزمن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين مهمة القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وألزم فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأرخص وخفف فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبين امتنانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أكملنا العدة وشعرنا بالنعمة وكبرنا مولانا سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم والبقية من عند الله لعلكم ترشدون. فلكأن هذا الموقف بهذا السياق والأمة قد استجابت، صامت ما أمرت به، الذي شهد الشهر أتمه، والذي غاب بالسفر أو بالمرض جاء بعدة من أيام أخر، وأكملت الأمة عدة ما كلفها الله به وكبرت شكرا لله وإعظاما لله على ما أنعم عليها به. فلكأن السياق يقول إذا كانت الأمة قد أدت ما عليها مما أوجب الله فإن الله من جانبه ينتدبهم ويخبرهم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. زي ما هم أدوا الواجب اللي عليهم أنا أتقرب إليهم. ونجد ربطا قويا جدا ومناسبة عظيمة للغاية. أما من حيث الموضوع فيستوقفنا صيغة إيرادها، وإذا سألك الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ عبادي عني، المسؤول عنه. ونجد نظير هذا الأسلوب أو نظير هذا الوضع، الأسئلة جاءت متعددة وكلها متوجهة من السائلين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعنا ذلك في رسالة وبينا أنواع السائلين. قد يسأل المشركون أن تنزل عليهم آية، قد يسأل اليهود عن بعض المسائل كما حرضوا المشركين عن ذي القرنين، وقد يسأل المسلمون عن أمور يحتاجونها، يسألونك عن الأهلة، عن الخمر والميسر، عن الجبال، عن اليتامى، وكل ذلك يسألونك قل، ما عدا في موطن لأهميته ويسألونك فقل، تأتي الفاء في خصوص الجبال ينسفها ربي نسفا. فنجد هنا أسئلة مسندة لواو الجماعة يسألونك. واو الجماعة رجع لمين؟ للسائلين. وهؤلاء هنا يسألون عن أي شيء؟ عن أمور واقعية تخصهم، بخلاف التعنت يسألونك عن الروح. قل الروح من أمر، سلوا محمدا عن ثلاث، كما جاء في سبب النزول. قريش أرسلت إلى اليهود قالوا اعطونا شيء حج هذا الرجل وقفوا عنا، أنتم أهل كتاب اعطونا شيء نعرضه عليه نحجزه. قالوا سلوهم عن ثلاثة، إن أجاب عن الجميع فهو كاذب، إن سكت عن الجميع فهو كاذب، إن أجاب عن البعض وسكت عن البعض فهو صادق. بعدين شوف رأيكم فيه. سلوه عن الروح، سلوه عن الرجل الذي طوق في الآفاق، سلوه عن الفتية الذين خرجوا وكان لهم شأن في التاريخ، فجم سألوا. فجاء الجواب يسألونك عن ذي القرنين، سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكن، وجاء الإسناد كله إلى المولى سبحانه، وجاء الجواب إيه؟ سأتلو عليكم، يعني مش من عندي، بما يوحى إلي أتلو عليكم منه ذكرى، ويظل ذكرا إلى الأبد. وأما الفتية فإيش؟ أصحاب الكهف، إنك في أم حسبت أن أصحاب الكهف وإرقيم كانوا من عجبة إذ أوى الفتية إلى الكهف إلى آخر سياق، وما حدث عليهم من نوم 300 وازدادوا 9 ثم بعثناهم ثم أعثرنا عليهم وقصتهم كاملة، وكانت دلالة على البعث، أحياهم بعد 309، 300 سنة شمسية و 309 قمرية. ويسألونك عن الروح قل الروح، يبقى أجاب على الجميع؟ لا. ترك الجميع؟ لا. إذن قامت يهمنا إيه؟ أسئلة جاءت للتعنت، وأسئلة جاءت للاستيضاح والاستفسار. للصداح في موضوع الأهلة، ما بال الهلال يبدو دقيقا صغيرا ثم يكبر حتى يكتمل بدرا، شيء ملفت للنظر، قل هي مواقيت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، حدث وقعت واقعة نخلة. يهمنا بأن الأسئلة 13 سؤالا وردت من المسلمين يستفسرون عن أمور واقعية، المحيض، الخمر الميسر، اليتامى، ماذا ينفقون، وكل هذه أمور ملابسات في حياتهم. من الذي أورد السؤال؟ المسلمون أوردوه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الجواب من فين؟ من الله. إذن هذا منهج ماشي مضطرد. نأتي إلى هذا الموقف وهو أول سؤال يسألونك أو إذا سألك في هذا الموطن، وإذا سألك عبادي، هل عبادي هؤلاء هم غير الذين سألوا تلك الأسئلة ولا هم بأعيانهم؟ هم ولا غيرهم؟ أمة تانية ولا هم؟ من اللي سأل عن الخمر والميسر وسأل عن اليتيم وسأل عن الأهلة؟ هم الذين سألوا عن ربهم، كما جاء في أسباب النزول يقولون من أسبابها عدة صور. منها قالوا يا رسول الله أخبرنا عن ربنا، لما جاء هناك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وبسألوا ولا لا؟ سألوا. إذن الذين سألوا تلك الأسئلة هم بأعيانهم الذين سألوا هذا السؤال. فكان مقتضى المنهج المضطرد، وإذا سألك السائلون عني فقل إني قريب، زي فقل ينسفها، فقل هي أذى، فقل ما أنفقت من خير، فقل فقل تمشي على طول. ولكن نجد المغايرة يأتي في إسناد السؤال لم يسنده لجماعة المسلمين بواو الجماعة، يسألونك يسألونك، ولكن يقول وإذا سألك السائلون، ولا وإذا سألك مين؟ عبادي. إبراز السائلين في صفة العبودية لله، هل تعادل يسألونك هناك واو الجماعة؟ لا والله. فلأول وهلة في صيغة السؤال ويبرزهم المولى سبحانه في أخص صفات القرب والعزة عند الله، لأن أفضل صفات المخلوقين من بني الإنسان هو وصف العبودية لله، لأننا وجدنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يصفه الله، أحيانا يسميه باسمه محمد رسول الله، وأحيانا يكنيه بصفته يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي. ولكن في المقام الذي هو موضع الثناء والتكريم الفريد، يا عبدي، سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء رحلة منفردة لم يسبقه عليها أحد ولم يلحقه في أثره أحد، فكانت متميزة تكريما لرسول الله، فهو مقام تكريم عظيم جدا، فجاء بوصف العبودية. كذلك إنزال القرآن الكريم اللي به شرفة الإنسانية بكاملها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن وإذا سألك عبادي، لكأن روح القرب وروح العطف وروح الرحمة على الأمة تبرز في مجرد عرض السؤال. طب وإذا كنا عبادك يا ربي هتعمل معنى ايه؟ ما دمنا عبادك انظر النتيجة. وإذا سألك عبادي عني، المولى له عبيد يقصيهم ولا يدنيهم؟ يدنيه، يهملهم يتركهم ولا يرعاهم؟ يرعاهم. فإني قريب. وهنا وإذا سألك عبادي عني، سبحان الله، السؤال عن، لو جئنا في المخلوق عن، تسألني عن فلان، أسألك عن فلان، قل طب سألني عنه في ايه؟ والله جاي اخطب بنتي لك أسألك عنه، تسأل عنه في ايه؟ في شكله وهندامه وطوله وعرضه، في لونه حمار وسواده، في أخلاقه وفي أدابه، في تعليمه وفي جهالته، في أشياء كثيرة، يعني في ذاته ولا في صفاته؟ وهنا عني مجملة، هم سألوا عن ايه؟ الجواب وسبب النزول يعين مناط السؤال، والجواب هنا جاء. هل أجابهم بوصف الذات ما هي؟ لا والله، أجابهم بما يشعر عن مصدر السؤال ما هو، فإني قريب. إذن هم سألوا عن صفاته بالنسبة للقرب والبعد منهم، قالهم لا أنا قريب. ثم بين سبحانه ما يمكن أن يمليه علم المعاني في مبحث الوصل والفصل شرحا وبيانا للمسؤول عنه. قريب، أجيب دعوة الداعي، يعني قرب إجابة الدعاء، كما جاء قرب معية السمع والبصر. قضية موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام لما خرج ببني إسرائيل على ما سيأتي بيان، حيث أمرهم الله، فإذا بهم البحر أمامهم والعدو من ورائهم، فقال أصحاب موسى إننا لمدركون، فيكون الجواب كلا، ما قالش لا، ما قالش لا، كلا لو وجهت لجبل لزلزلته، كلا. ليش؟ ثقة، يقين، إن معي ربي سيهدين، معية هداية. وهناك لما أرسل المولى سبحانه موسى وهارون إلى فرعون قال إن خاف يا فرعون أو يد، قال إنني معكما، معكما إيش؟ أسمع وأرى، يعني في الرعاية وفي العناية وفي الحفظ والحيطة. فهنا إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي، من من الدعاة؟ من من الداعين؟ يرشحه ما تقدم، عبادي، إذا سألك عبادي أجيب دعوة عبادي. ولكن نجد إجابة الدعاء قد تكون أعم من وصف عبادي والمخلصين من خلقه، قد تكون أعم حتى تشمل الكافر في بعض الحالات. فيأتي بعدها فأخبر عبادي هؤلاء الذين أستجيب لهم ما دمت قريب منهم وأجيب دعوة الداعي فيهم، يبقى موقفهم يتعين بإيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما دام حدد هذا الموقف وأنه قريب منهم ووعد بأنه يجيب الداعي فيهم، يبقى يروح يولوا عنه ولا يستجيبون إليه؟ يستجيبون إليه. شوف يستجيبوا لي، ما قالش يجيبوا لي، والهمز والسين والتاء للطلب، تقول فهم واستفهم، غفر استغفر. إذن فليستجيبوا لي، يعني يشتدوا ويلحوا في الاستجابة إلي إجابة امتثال وطاعة لأوامري لعباداتي لكل ما وجه إليهم. وليؤمنوا بي في أي شيء، هم مؤمنين من أول وأثبت لهم العبودية، فليؤمنوا بي بأني سأجيب وأعطي كل سائل مسألته، ليؤمنوا بي بأن الثواب عندي والإجابة عندي والعطاء عندي، يؤمنوا بي بكل صفات الكمال. كما جاء في الحديث لو أن الجن والإنس اجتمعوا في صعيد واحد، الحديث القدسي، وسألوا كل مسألة فأعطيت كل سائل مسألة، ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط ويدخل في البحر. طب ما تقولنا ما ينقص ولا شيء، لا ولا شيء، حتروح كده عابر سبيل، لكن جيب مخيط وجيب نزله في المية وطالع وطل وطالع للبحر، ما تلاقي نقص ولا شيء، عملية استطلاع. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ايش؟ يرشد. هذا هو الرشد الحقيقي. من يستجيب لله في دعائك؟ من يستجيب لله في عباداته؟ من يستجيب لله في طاعة أوامره واجتناب نواهيه؟ هذا هو الرشد بعينه. سمي الخلفاء ليش؟ رشد. وهنا كان من الممكن أن يكتفى بهذا العرض في هذه الآية في هذا الموضع، إلا أن أهمية الموضوع تستلزم كما قلنا وقفات عديدة. ولأهمية الدعاء في الإسلام ألفت فيه الكتب، الأدعية والأذكار للصباح وللمساء وللبس وللطعام والنوم والقوم إلى كل شيء، كل حركة من حركات الإنسان تجد فيها دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يبين أهمية الدعاء ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصتها، بل جاء أدخل منها الدعاء هو العبادة. يأتي القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني ايه استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن ايه سبحانه الكلام في الدعاء كان مقتضى السياق ان الذين يستكبرون عن ايه عن دعائي، ولكن جاء بالعبادة محل الدعاء، يبقى الدعاء يساوي ايه يساوي العبادة كما يقول علماء المنطق. الدعاء يساوي العبادة في المصدق، يعني يصدق عليه معنى العبادة. ونظير هذا كما أشرنا سابقا قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن ايه كان السياق ومن لم يحج وهو مستطيع فإن الله غني عنه، ولكن يأتي محل بدل ومن لم يحج ومن كفر، كأن القادر على الحج ولم يحج يعادل ايه احنا نقول يعادل ما نقولش كافر، يعادل الكفر. وجاءت النصوص تؤيد هذا، يقول صلى الله عليه وسلم ما هم بمسلمين، او من استطاع الحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصراني. ويأتي كلام عمر هممت ان ابعث رجالا على للعرب على مياههم ينظرون، من استطاع الحج ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. اذا في المقابلة ان الذين يستكبرون عن عبادتي بدل من عن دعائي، اذا الدعاء هو العبادة. والمتأمل لكل اركان الاسلام وتشاريع يجد الدعاء قرين كل عبادة، لكأنه جزء من كل العبادة، يكون مستقلا ويكون قرينا لكل عبادة. تجد الصلاة مفتاحها الوضوء، بعدما تفرغ من الوضوء تدعو الله، الصلاة يكفي كل حركة فيها دعاء. ويأتي الحديث أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو إيش أو من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. والتنصيص على أدعية مخصوصة بعد التشهد أربع كلمات، نأتي في القنوت في الصلاة، نأتي الصيام له دعوة مستجابة عند فطره أو له فرحتان، نأتي إلى الزكاة وصلي عليهم أي ادعو لهم، نأتي إلى الحج من دخوله إلى البيت بالطواف، وبعد أن عند الملتزم ها هنا تسكب العبرات يا عمر، وفي طوافه وفي سعيه وفي كل ركن من أركان الحج وشبر من خطواته تجد الدعاء موجود. وهكذا نجد العبادة ملازما، وقد يأتي الدعاء مستقلا. ونصوص القرآن مستفيضة في دعوة إبراهيم عليه السلام للذرية ومن بعدهم، ودعوة الأنبياء للأمم. وقد بين صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أعطى كل نبي دعوة، فتعجل الأنبياء بدعواتهم، قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام، ربي لا تجعل على الأرض من الكافرين ديار، هذا موسى ما تمسح على إيش قلوبهم الله. ورسول لما جاءه جبريل وملك الجبال قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يقول لا إله إلا الله، اللهم إيش اغفر اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، هم يسيئون إليه وهو يدعو لهم بالهداية. إذن لا بد أن يكون هناك تنبيه عن آداب الدعاء وأوقات الإجابة، شروط الإجابة، أزمنة الدعاء من حيث الزمان والمكان والتحري للدعاء، وما يذكر مما يساعد على إجابة الدعاء. قالوا من آداب الدعاء قبل كل شيء إخلاص القلب حينما يدعو، ويدعو الله وحده لا يشرك معه غيره. من أشرك معي غيري تركته وشركه، فادعوا الله مخلصين له الدين. فأول وقبل كل شيء يجتهد الإنسان في الدعاء لله مخلصا. ثانيا لا يقصر دعاءه على وقت الحاجة والشدة، بل يكثر الدعاء في الرخاء وفي الشدة على السواء. في الرخاء يكون عبادة وشكرا لله، وفي الشدة يكون لحاجته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم إذا جئنا ونريد أن نؤصل الصلة بين العبد وغيره، لا تجد صلة أقوى ولا أنفع ولا أقرب إلا صلة العبد بربه، لأن العبد قد لا يستطيع أن ينفع العبد بشيء. والمولى سبحانه إذا وجه عنايته لمخلوق كان سعيدا، سلم يتحدى العالم. فهذا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخلص الدعوة إلى الله وقام في وجه عدوه، ما كان منهم إلا أن تعنتوا وقالوا حرقوه وأوقدوا النار، وإبراهيم يشاهد ويعاين، لكن يقينه بالله فوق نارهم وفوق قدرتهم. فيأتيه الملك: يا إبراهيم شوف النار، ألك حاجة؟ نعم. أو إليك بلى، إلى ربك إليك لا، أو إليك فلا وإلى ربي بلى. قال: سله، علمه بحال يغني عن سؤاله. يقينه بالله بعلمه بإحاطته برحمته، ماذا كانت النتيجة؟ يكون الموقف بأن المولى سبحانه يغير ناموس النار التي تحرق الحجارة فيجعلها بردا وسلاما، لأنه هو الذي أعطاها قوة الإحراق، سلبها ما أعطاها، صارت شيء عادي. بردا وسلاما، مش حرق برد فقط. وسلم إبراهيم عليه السلام. تأتي عناية الله، نبي الله موسى عليه السلام، أمه خايفة عليه، ما هي قادرة تعمل له شيء، قلها ارضعيه وارميه في اليم، أنا خايفة عليه، قلها ارميه في اليم، طب فين حيروح؟ طمني. قال: تخط عدو لي وعدو له، ارميه في روح للعدو. قال: نعم، اجعله حزنا، سيحزنهم ويسيئهم. فتتداركه العناية وهو طفل رضيع، ويسوقه اليم الى بيت فرعون ويأخذونه. تقول: ما لا قرة عيني، لا تقتلوه عسى، طيب خليلك هو، ويكون من امره ما يكون. شاب موسى ومات ودعا، فاذا بفرعون احس بالخطر يتربص به، فاذا به يؤمر بالخروج ويخرج خائفا يترقب. واخيرا لما جاء واراد ان يخرج من مصر ببني اسرائيل واوحى الله اليه ان يخرج، ماذا كانت النتيجه؟ يخرج ببني اسرائيل ويواجه البحر والعدو من ورائه، مثل ما قالوا ايه بين فكي الاسد، فين يروحوا؟ تاتي عنايه الله ان يوحي اليه ان يضرب بعصاه البحر. طب العصا بتوقع عليه ويهش بها على غنمه، مهما كان طولها طوله مرة ولا طوله مرة، ماذا ستفعل في بحر لجي؟ ولكن ده وحي من الله، ده أمر من الله. فإذا أيضا المولى يسلب الماء خصاصيته وهي السيول والرجرج، كل فرق إيه؟ كالطود العظيم. عناية من؟ عناية المولى. إذا صلة العبد بإيه؟ بغيره لا ولن تكون إلا لله. ننظر النفر الثلاثة، أواهم المبيت إلى الغار، وليس هناك من جاء، وليس هناك طريق، وليس هناك لا سلكي ولا هاتف ولا شيء، يعني كأنهم أحياء في قبور في قبرهم. ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الله وإلى الرصيد القديم والله لن ينجيكم من هذا الذي نحن فيه إلا صالح عملكم. شوفوا فتشوا ليقوم كل منا يتوسل إلى الله بصالح عمله وأرجاه عنده. أبوه وأخوه ما هم دارين عنه، أقرب الناس إليه ما حد يعرف. أم موسى ما استطاعت أن تفعل شيء لموسى، فيقوم كل يتوسل، اللي يتوسل بالعفة عن المحرمات، واللي يتوسل بحفظ الأمانة في أحق الأجير، واللي يتوسل بإيش؟ ببر الوالدين. وسبحان الله تنوعت بر الوالدين والإحسان إلى الناس، عفة عن الرذيلة مطلقا، أمانة للأجير ولغيره في المال وفي العرض وفي الأهل، ويعطون الدروس الواسعة جدا. فإلى الصخرة تنساب أمامهم في ونش جشدها ولا حملها قدرة المولى. إذن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الرسول صلى الله عليه وسلم ضاق به أهل مكة وتآمر المشركون على قتله، اجز مع عمه، تعال اعطينا اياه نريحك منه، نعطيك احسن شاب في قريش، قال لكم مجانين، اعطوكم ولدي تقتلوه واخذ ولدكم ربه لكم. والله يا عجيب. طيب ننصب ملكا علينا ونجمع له المال اللي يرضاك، نزوج من شاء من احسن فتيات العرب، فيرضون عليه. يقول والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ما تركته. اذا خلاص يأسوا، ما عاد في فايدة. اذا واذ يمكر بك الذين كايش ليه يثبتوك او يقتل او ما بقدر، هذا القتل او الحبس او الطرد. وتآمروا على، دخلوا دار الندوة وقصتها الطويلة، وتلقوا النصيحة من ذاك الشيخ الكبير، فكانت النتيجة ايه؟ تآمروا وجاء عشرة فتيان على باب البيت بسيوفهم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أعزل من السلاح، لا سيف ولا درع ولا رمح ولا سهم ولا شيء، بقوة الإيمان. يأتيه جبريل يقول يا محمد شوف عمله ايه، الليلة لا تنام في فراشك. سبحان الله. وإذا كان معه رب العزة وجبريل رايح جاي معاه، إيش عليه؟ والله ما يخاف. وإذا العناية إيش لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. طيب لا تنام في، تعال يا علي نم في فراشي وتسجى ببردي فلن يصلوا إليك بسوء. وعد نافذ. خرج. كيف فعل؟ مجرد شخصيته بدون سلاح ولا حماية ولا حراسة إلا من المولى. فيخرج وإذا بالعشرة فتيان تكحل عيونهم بالنعاس، ويأخذ التراب من تحت أقدامهم ويحط على رؤوسهم علامة، ويقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويخرج تحت ظلال السيوف ولا من يدري عنه. بأي قوة؟ بالله يا جماعة اجعل لك مع الله صلة ولا عليك من العالم كله. خرج وظلام الليل ومشي مع أبو بكر مع أخذ الاحتياط، ما في طوق البشر. أبو بكر تارة عن أمامه وتارة عن خلفه، فيقول ما بالك يا أبا بكر ترى أمامي وترى من خلفي؟ فيقول يا رسول الله أنا إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. يقول يعني وددت لو أن هناك شيء يكون فيك أنت؟ قال نعم، أذكر الرصد فأكون من أمامك، وأذكر الطلب فأكون من ورائك. أوددت لو كان شيء يكون فيك أنت؟ نعم، إن أهلك أهلك وحدي، واحد من الناس، أما أنت معك الرسالة تحملها، فالحفاظ عليك حفاظ على رسالة العالمين. شيء آخر هذا إيش جهد الإنسان. مشوا وفي جنح الليل وصلوا إلى الغار. طبيعة البشر: على رسلك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فما اللي حافظوا من تلك السيوف وحط عليهم التراب وأعمى عيونهم يحفظوا في الغار؟ لكن هذا الجبلة وهذا وسع الإنسان يجب أن يعمله. نزل وتحسس في الظلام وأمن من وحش ومن حشرة ومن داب ومن غيره على بركة الله تعالى. تفضل. باتوا ليلة ومن الغد يأتي الرصد يقصون الأثر، وهذا من خصائص علومهم، يقودهم الأثر الأقدام إلى فم الغار فيقفون هنا هنا. أنت ما تشوفه طبعاً حماما معششة وبايضة، وشوف العنكبوت ملي فم الغار، وهذا النبات اللي نابت جاي متدلي، احنا ما في عقول. متى جاءت الحمامة وبنت عشها وباضت؟ يعني كانت منتظر اللحظة تبيضها؟ لا، حتى تبيضها أفسح الحجر. ومتى نسج العنكبوت كل هذا النسيج وغطى فم الغار؟ ومتى نبت النبات وطال واستدل وتدل على فم الغار؟ لا، ما هو معقول أبدا. كذبوا أعينهم. في الوقت الذي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من داخل يقول لرسول الله: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. يا لو طالع، لأنهم يقولون إن فتحة الغار نازلة بإيش؟ بانحدار إلى أعلى، والنزول من هناك يستر الداخل. يمكن الله مهيئه من أول ما خلق الجبل لهذه اللحظة. فيقول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وطمأنينة: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قل لي، علمني، أخبرني. احنا اثنين، احنا ثلاثة، نحن اثنان والمولى ثالثنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الصلة يا إخوان هي اللي أحوج ما يكون إليها العبد مع الله. إن الله معنا، اجعل الله معك في كل شيء، في ليلك، في نهارك، في حركتك، في سكونك، في أخذك، في عطائك، في كل أمر، وتكن في سعادة. إذن قبل كل شيء أن تربط نفسك بالله، وفي الصغيرة وفي الكبيرة تسأل الله، كما جاء عن نبي الله موسى قال: يا ربي إني تعرض لي الحاجة وأستحي أن أسألك لأنها صغيرة تافهة. قال: لا لا لا يا موسى، سلني عن كل ما يهمك صغيرا ولا كبيرا. سلني ملح عجينك، سلني شراك نعلك، سلني علف دابتك. اذا ما اعطاك الله هذه من فين تجيبها؟ ما انت محصل. والمسألة ما هي كتر عطاء، المسألة ان تكون دائما مع الله في الصغير وفي الكبير. ولذا هناك: ان الذين يستكبرون عن. ومن هنا يقول العلماء: اذا سألت الله فاسأل بالجزم، اعطني، ما تقولش اعطني ان شئت. ان شئت، طب هل حد يمنعه؟ حد يمنعه ان يشاء؟ ولا انت اعطني وان شئت، واذا ما شئت انا في غنى؟ اعوذ بالله، هذه معناتها اعطني ان شئت، طب واذا ما شئت بلاش. الله، استكبرون. لا، إذا سأل فليعزم المسألة ولا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له. ومن هنا نأتي إلى نقطة خطيرة: بعض الناس يدعي التصوف والإغراق في العبادة ويقول: لماذا أدعو؟ ما هو عارف بكل شيء عندي، ولماذا أدعو؟ إن كان مقدر لي الخير جاي غصب عني، وإن كان مقدر علي الشر فهو واقع كذا، ما في حاجة للدعاء لأن كل شيء قد سطر وانتهى. وهذا خطأ. لماذا لم يكن دعاؤك سببا لمجيء الخير إليك، ويكون المولى قدر مجيء الخير إليك على سؤالك. إن سألني أعطيته، لماذا لا يكون رفع الشر عنك متوقف على الدعاء؟ وجاء الحديث: القضاء والقدر والدعاء يتلاحان بين السماء والأرض. القدر يريد أن ينزل ليصيب، والدعاء يريد أن يرتفع ويدفعه معه. طيب ليش نزل؟ إذن هذه نظرة. وبعضهم يقول قصة إبراهيم علمه بحال يغني عن سؤال، ولكن هل كل إنسان في حال إبراهيم؟ أنا أسأل يا جماعة، إنسان حكم عليه بالإعدام وجيء بالسياف وسل السيف ورفعه في الهواء وأراد أن يهوي به إلى عنقه، هل أمام هذا الشخص مسافة ومجال يا رجل ارحمني اعمى اعرف طول بالك شوية؟ في مجال؟ ما في مجال. فإبراهيم ما عنده وقت يقول يا رب ارحمني يا رب طول، لا، علمه بحالي يغني عن سؤالي أكثر من إلحاح في الدعاء عشرات السنين. ما في وقت. أنت لما تكون ماشي وإما أمامك إنسان ورأيت سيارة جاية، تقول يا أيها الرجل الماشي في وسط الطريق تجنب السيارة إنها ستدهسك. تقول السيارة السيارة بس كنت السيارة، مش بس السيارة طائرة ولا واقفة، احذر السيارة وتطوي كل معاني الكلام وتأتي بالمطلوب. إذن موقف إبراهيم عليه السلام ما له نظير. تجي أنت آكل نايم قاعد تقول لي أنا زي إبراهيم؟ لا والله كذاب. إذن ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء وفي أي حالات. بقي عندنا أيضا متى يستحسن أن يكون الدعاء؟ فقالوا الله سبحانه وتعالى خصص بعض الأزمنة عن بعض، كما تقدم في تخصيص رمضان عن بقية الشهور، وخصص ليلة القدر عن بقية الليالي، ويوم الجمعة عن بقية الأيام، بل ونص في يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، عشية عرفة. هذه أزمنة فيها النص على إجابة الدعاء. بعض العلماء يذكر وقت موجود في زوايا الكتب ولم يذكره علماء الأذكار والأدعية، وهو يوم الأربعاء ما بين صلاتي الظهر والعصر، وبعضهم يربطه بمكان وهو مسجد الفتح، لأنه حدث في غزوة الأحزاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يدعو الله على المشركين يوم الاثنين فلم يستجب له، يوم الثلاثاء فلم يستجب له، يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فظهرت بشائر الإجابة على وجهه. فيقول يوم الأربعاء بين الظهر والعصر موضع إجابة، ما بين الأذان والإقامة أول ما يصعد الإمام إلى المنبر، ما بين صعوده ونزوله من المنبر، كل هذه أوقات جعلها الله سبحانه وتعالى أقرب رجعة، أقرب جبل ثاني المروة، تلفتت طلعت منا ما في، ها مرة اثنين ثلاثة خمسة سبعة. أعتقد كلنا يجزم بأنها أول ما توجهت لأحد الجبلين عندها 90% خليه 50% ستجد أحد، لما لم تجد ونزلت إلى الجبل الثاني نزل ميزانية أنها تجد إلى 40%، راحت للجبل الثاني ما وجدت نزلت 5% 35، راحت هناك لا والله ما في أحد. كل ما جاءت مرة بعد مرة لنفس المكان ينزل مقياس الرجاء في الخلق إلى يضعف حتى وصل إلى الصفر عند آخر شوط. حينما انقطع رجاؤها من الخلق توجهت بكليتها إلى الخالق دون ما شائبة أمل في الأرض. ماذا كانت النتيجة؟ الصخر ينفجر ماء، يأتي جبريل ويفجر لها زمزم. إذن حينما كانت تسعى هناك خيوط آمال، هناك شوائب عشم بأن تجد إسعافا من المخلوق. خليك لما تشوف يتركها، مسكينة امرأة وضعيفة وعطشانة، يتركها حتى تسعى 7 مرات. أيوة، لما يكون عندك إناء وتبقى تنظف وتغسل مرة والتانية والتالتة 7 مرات 10 مرات كمان حتى يبقى نقيا لا شائبة فيه، فتصب فيه الشراب نقيا. وهكذا قلب هاجر كانت فيه شوائب الرجا والآمال من الخلق، تركت حتى محص ونقى هذا القلب، فإذا به يتجه إلى الله بهذه النوعية فيأتي الفرج حالا. وهكذا نحن أيها الإخوة، حينما نتوجه إلى الله في الحاجة ونشعر بشدة الحاجة إليه في تلك اللحظات، لو أن الداعي كافر، المشركون لما كانوا يركبون البحر ويجيهم الموج من كل مكان وظنهم هالكون، يسألون الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن، طب نجاهم وطلعوا، ها رجعوا تاني نكسوا، لم يجيبهم هناك لأنهم في رخاء، لكن هنا أخلصوا الدعاء. ولذا أكرمة بن أبي جهل لما شرد في يوم فتح مكة وركب السفينة إلى البحر إلى اليمن، جاءتهم عاصفة، قال ربان السفينة يا هؤلاء أخلصوا الدعاء لله وحده، لا تسألوا آلهتكم ولا أصنامكم، فإنه لا ينجي من هذه إلا الله. وهم مشركون، يمكن شالين أصنامهم معهم في السفينة. فإذا أكرم يقول سبحانه لئن لم ينجي في البحر إلا الله، لن ينجي في البر إلا الله، والله لئن أنجاني الله من هذه لآتين محمدا وأضع يدي في يده ولأجدنه برا كريما. ورجعوا أسلم. وهكذا يا أخوان، ويأتي الحديث اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إني لأنصرن المظلوم ولو كان كافر. ليش؟ علم أن له ربا ينصره فدعا. يقولون في خبر موسى مع فرعون لما أدرك فرعون الغرق وعرف الحقيقة، يا موسى يا موسى يا موسى، موسى لم يلتفت إليه ولم يجبه. ولما انتهى أمر فرعون وأمر موسى، يوحي الله لموسى عليه السلام يا موسى فرعون يناديك 10 مرات ما تلتفت إليه ما تجيبه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. يا سبحان الله، طب ما هو أعلنها قبل هذا. فقولا له قولا لينا لعله إيش تكره أو يخشى. طب هو يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه لها تجري من تحتي، تملكها النفس لها تجري من تحته. ومع هذا كله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني ما صرف عنه باب الرحمة، باب الرحمة لازال مفتوح لكنه معرض عنه. ولهذا يا إخوان يقولون من أشد الحالات لإجابة الدعاء إذا أحس الإنسان أنه مضطر. هناك الأماكن التي وعد الله فيها بالإجابة وخصها، كما جاء في أرض عرفات يوم عرفة، وجاء في الطواف، وجاء عند الملتزم، وجاء أيضا في المسجد الحرمين الشريفين أو المساجد الثلاثة، وهناك الأماكن التي خصها الله سبحانه وتعالى. بقي وسيلة عند الإنسان إن وفق إليها كان خير، وهي أن يعنى بطعامه حلالا. لما نزل قوله سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، هذه بحق الرسل. والمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. وعموم الناس: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولذا يقولون: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ألا وهو تحري الطيب من الطعام. ويقولون إن تحري الحلال أدعى إلى إجابة الدعاء. وقام سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة. قال يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذا الحديث الآخر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، ولم يستجب له. أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام؟ وكل لقمة يلقيها الإنسان في فيه ينبت منها دم ولحم، فما نبت من الحلال فإلى الجنة، وما نبت من الحرام فالنار أولى به. وبعض الروايات عند الطبري: إن الرجل ليلقي في فمه اللقمة حراما لا تقبل صلاته ولا دعاؤه 40 يوما، يصلي في الثوب 10 دراهم فيه درهم حرام لا تقبل له صلاة. إذن المبدأ. ولهذا أشرنا في سياق السورة الكريمة أول نداء في التشريع بعد قصة آدم وبعد قصة بني إسرائيل وبعد إبراهيم والكعبة وبعد وبعد وبعد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فكان التوجيه أولا لعموم الناس أن يأكلوا مما في الأرض حلال، وجاء بعدها لخصوص المؤمنين: من طيبات ما رزقناكم واشكروا. وهناك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكان أول تشريع إنما هو التوجيه لطيب المطعم، لأنه يترتب عليه قبول العمل. ولعل هذا في هذا العرض فيما يتعلق بآداب الدعاء والتوجيه إليه. وبقي التذييل على الآية الكريمة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب، هذا إخبار من الله، والخبر لا يخطئ. الأمر قد ينسخ والنهي قد ينسخ، لكن الخبر لا يدخله نسخ أبدا. وهنا إخبار من الله ووعد: أجيب دعوة الداعي. ويقولون: نحن نشاهد في أنفسنا وفي غيرنا، قد يدعو الداعي الدعاء الكثير فلا يستجاب له، فأين الشرط؟ أجيب دعوة الداعي. وجابوا عن ذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها أو خلاصتها: لكل داع جواب ولكل داع إجابة، ولكن تلك الإجابة ليست على كيف، على ما يراه الله للداعي من مصلحة. فتارة يعطيه ما سأل، عقيم يعطيني ولد، يعطيه ولدين، فقير يعطيني 1000 ريال، يعطيه 2000، مريض في يدي يعافي يده ورجله، يعطيه عين ما سأل وزيادة، أو أنه يسأل حاجة فيعطيه غيرها، أو أنه يسأل حاجة فلا يعطيه شيئا. فقالوا: حينما يسأل السائل مسألة والله يعطيه إياها تحقق الأمر، أجابه. حينما يسأل شيئا ويعطيه شيئا آخر يكون الشيء الآخر عوضا عما سأله. طب ليش ما أعطاله سؤاله؟ قال: لا، لأن الله يعلم ما فيه المصلحة لهذا الداعي. قد يكون ما سأله فيه حتفه، يسأل ولد ويجي الولد شقي ويقتله، فبدل الولد يعافيه في بدنه ويسأله في رزقه كذا كذا، فيكون البدل عوضا عن الذي سأل أصلح للسائل. وأحيانا لا يعطيه شيء، يكون أحد أمره، إما أنه عوضا من أن يعطيه المسؤول أو بدلا عنه يدفع عنه شرا كان نازلا، يبقى أجاب ولا لا؟ أجاب. أو أنه لا يدفع له شر عنه ولم يعطيه ما سأل ولا بديل، يدخره له يوم القيامة. ويذكر الطبري في الحديث أن العبد يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي سألتك ما أعطيتني. قال: ألم تسألني يوم كذا حاجة كذا فأعطيتك؟ يقول: نعم لكن غيرها. قال: ألم تسألني في يوم كذا حاجة كذا فلم أعطك إياها؟ يقول: نعم ما أعطيتني. قال: لقد أعطيتك بدلا منها كذا، لقد صرفت عنك من الشر بدلا منها كذا، لم أعطك إياها ولكنني ادخرتها لك فاذهب خذها في الجنة. فيقول: يا ليتك يا رب لم تعطني ولا شيء وادخرت كل دعواتي ليوم القيامة. إذن المولى كريم وعطاؤه جم وافر، وهو أرأف بعبده من العبد من نفسه. إنما على الإنسان أن يدعو. ولكن ذكروا أيضا من الشروط أنك لا تيأس من الإجابة، ولا تدعو بقطيعة رحم، ولا تتقعر في الدعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدعاء وأن يقبل منه. ومما نبه عليه العلماء بما جاء في بعض الأحاديث أن يتحرى المجمل في الدعاء، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، فلما جئت قال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وما أنت أعلم به مني. وش بقي؟ وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وما أنت أعلم به مني. وأسألك الجنة، إلى آخر الدعاء بنوع إجمال. ولما جاء رمضان وفي سؤال عائشة رضي الله تعالى وبخصوص أيامنا نحن، وذكر فضائل ليلة القدر، قالت: يا رسول ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ شوف السؤال، أم المؤمنين عائشة أحب الناس إلى رسول الله وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم زوجها، وتسأل عن أعظم مسألة في أفضل ليلة، إيش كان الجواب؟ ما كركبلها الدنيا كلها وقال أقول الفجر، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إيش كان هذه المسألة هذه كلها أم المؤمنين عشان خطرها، ورسول الله مع زوجته، وفي ليلة القدر ثلاث كلمات فكررها عليها. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء، قال: سل الله العفو. بعد فترة كده جاء وقال: علمني دعاء، قال: سل الله العفو. عدة مرات قال: لم تفقه. إذا الله عافاك أغناك، إذا الله عفاك سترك. يقول: فرجعت فتأملت فإذا في العفو كل الخير. إذا عفاك الله في دينك وسلمت من البدع والخرافات ومن الكسل والتضيع، عفاك الله في بدنك وسلمت بصحة وعافية، عفاك الله في أولادك، في مالك لم تصب فيه، وش تبغى؟ من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليله قد حيزت إليه الدنيا بحزافيرها. ولعل في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا دائما وأبدا مع الله في دعائه وفي الثناء عليه وفي شكره على نعمه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. مما ذكروه يا إخوان من الأهمية لإجابة الدعاء أن يفتتح الداعي دعاءه بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه أيضا بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقرب إلى الله بعمل ما، بصلاة بصدقة، ليكون هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله أقرب. وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها الحديث: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وصلى على النبي بعد الدعاء حري أو قمين أن يستجاب له. يقول العلماء: الصلاة والتسليم في أول الدعاء والصلاة والتسليم في آخر الدعاء كجناحي طائر يصعدان به إلى أعلى، لأن الصلاة والسلام على الرسول مقبولة، والصلاة من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها إيش؟ بها عشرة، يعني زي ما تقول عمل مقبول. فإذا صعد العمل المقبول بما بينهما أخذوه معهم، والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحب أقول لبعض الإخوة الذين يشتغلون بالدعوة ويحبون أن يتكلموا على هذا الموضوع، هناك رسالة كنا جمعناها في جميع أسئلة القرآن، السؤال وجوابه في كتاب الله، وكان الحديث على هذه الآية بالذات ما يقرب من حوالي 50 صفحة تقريبا بجميع جوانبه وجميع نواحيه، ولا يستطيع الإنسان أن يلم بكل هذا في مثل هذا الوقت، ولكن من باب النصيحة والأسم من باب الدعاية للكتاب كمرجع للإخوة الذين يتناولون هذا الموضوع أو أي سؤال من الأسئلة التي وردت في كتاب الله ويريد أن يتحدث عن جواب القرآن عليها، يجد ذلك بفضل الله في تلك الرسالة. وبالله التوفيق.